أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير أو من يقول لأخيه ادعو الله لي بظهر الغيب؟ لا بأس بذلك، تطلب الدعاء من أخيك، ولكن الأولى تركه وأن تدعو أنت، لأن هذا في حاجة إلى المخلوق، كل ما استغنيت عن المخلوق فهو أحسن. نعم.